دي أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما في الحقيقة أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يلبسنا وإياكم لباس العفو وإياكم عافية من عنده تشملنا وأحبابنا والمسلمين في الحقيقة المفروض أن أنا بحالتي فعلا ما أعطيش الدرس وكده لكن الدافع لي سبحان الله أكثر من شيء أول حاجة دفعتني إلى ذلك اللهم ارزقني الصدق حقوق إخواني في الله علي والمقاطع الصعبة الشديدة اللهم هونها عليهم التي رأيناها في أحبابنا إخواننا في الإسلام في سوريا وفي تركيا فأردت أن أذكر نفسي وأذكركم بالدعاء لهم طهارة وباستدراك أمرنا قبل أن نكون إحنا اللي علينا الدور بعدهم قبل أن نكون نحن المطالبين بذلك بعدهم سبحان الله فهذا الحدث الجلل من أمر الزلزال والمسلمين تحت هذا الزلزال واستغاثة الناس سبحان ربي عظيم دفعني لهذا الدرس سبحان الله من أجلهم ثم من أجل نفسي أن أدرك خيرا سبحان الله في العمر قد تكون هذه الدقائق أحيا فيها والأخرى يا عالم حية ولا ميتة اللهم ارزقنا استغلال أوقاتنا على نحو يرضي سبحان الله فهم من أجلهم أولا ثم من أجل أن ينفعني الله عز وجل لما حييت من عمري وثالثها من أجلكم أنتم اللهم ارزقنا وإياكم الإخلاص والصدق ليكون ما تعبي أو سبحان الله أو ظرفي إخواني هذه سبحان الله سبب لأن يطلق الله عز وجل لساني فأوقظ الغافل سبحان ربي العظيم وأرد الشارد اللهم اجعلنا سببا في الخير وأزيد من أهل الإيمان وأنتم كذلك إيمانا وذكرى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين فالحاجة في هذا الدرس وجدتها ماسة لنا نحن الثلاث هم فرج الله كربهم وداوى جرحهم وشفى مريضهم سبحان ربي العظيم وأغاث مستغيثهم اللهم يا غياث المستغيثين أغثهم يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا ذا البطش الشديد يا فعال لما تريد يا من ملأ نوره أركان عرشه يا مغيث أغث إخواننا يا مغيث أغث إخواننا اللهم أغثهم تحت الأنقاب اللهم أغثهم يا رب العالمين غيثا مغيثا اللهم فرج كربهم اللهم صب عليهم خير صبا صبا اللهم أطعم جائعهم واستر عاريهم يا رب يا فرجنا إذ أغلقت الأبواب ومن جاءنا إذ انقطعت الأسباب اللهم فرج كربهم اللهم يسر أمرهم اللهم احملهم اللهم اطعمهم اللهم اصرف عنهم البرد والجوع والسوء كله يا رب العالمين اللهم احفظ أرواح المسلمين وتقبل من ماتوا في الهدم شهداء أجمعين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم أيقظني والمسلمين من غفلة اللهم ردنا إليك مردا جميلا اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام علي اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ردنا إليك مردا جميلا اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان الله بفضل الله عز وجل خلق الخلق بفضله رزقهم وحدد الحياة والممات لهم سبحان ربي عظيم حتى تآجالهم. فهؤلاء الذين ماتوا مكتوب لهم هذه الموتى انتهت بهم هذه الأعمار سبحان ربي العظيم. ولعل الله عز وجل أراد بالمسلمين عقب موتهم خيرا لأن يوقظ هؤلاء من سباتهم العميق سبحان ربي العظيم. الكون يا جماعة سبحان ربي العظيم يتفاعل يتأثر بنا وبأفعالنا. فهل يظن الإنسان أنه يكسر من الذنوب يكسر من الخطايا لا حول ولا قوة إلا بالله ولا يتفاعل معه هذا الكون؟ إنما الأفعال والأعمال السيئة يتأثر بها الإنسان بل ويتأثر به ما حوله من الجمادات سبحان ربي العظيم. فالإنسان يتأثر ويؤثر سبحان ربي العظيم. لما اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا لما رب العزة تبارك وتعالى يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هذه الآثار من الذنوب والمعاصي التي زادت في البر وزادت في البحر ظهرت آثارها في البر والبحر. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الإنسان فكر أنه بمعزل عن الكون ده أنه هو مش هيتأثر به سبحان ربي العظيم. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكسر الزلازل وتقارب الزمان وتظهر الفتن. تكسر الزلازل في آخر الزمان بكثرة الذنوب والمعاصي سبحان الله بظهور الفتن فيها. وهل لم يقبض العلماء بل قبض العلم فصار دخنا في بعض الناس إلا من رحم ربي. وتقارب الزمان حتى توالى اليوم والشهر والسنة. والله العظيم النفر ما مصدق إن رجب ده بينه وبين رجب اللي فات معقول 12 شهر كأنه سبحانه العظيم بالأسابيع بينهم. وكذلك ظهور الفتن، الفتن نسأل الله العفو والعافية كانت نقول شهوات وشبهات، فكانت الشهوات محصورة سبحانه العظيم في في في في القليل الذي يترك بصره الذي يتعدى ذلك بشيء ما. لكن نسأل الله العفو والعافية انتقال هذه الشهوات وهذه الموبقات والمحرمات إلى نسأل الله العفو والعافية الزواج المثلي إلى فعل قوم لوط إلى إلى إلى وغيرها، لم نجد ذلك في الأعوام السابقة. كذلك الشبهات يقال على الله عز وجل ويقال على رسوله وكبر ما يقولون حتى تطور ذلك إلى إلحاد الملحدين نسأل الله العفو والعافية وانتشار مقولات المستشرقين والتقول العظيم على الله عز وجل سبحان ربي العظيم. كل الذنوب والمعاصي دي مهلكة سبحان ربي العظيم. اللي احنا فيه مش إليه ان الكون فيه ده سبحان ربي العظيم من هذه الذنوب والمعاصي الذي كسرت بأهلها. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول له لا تقوم الساعة حتى تكسر الزلازل سبحان ربي العظيم، ما كانت الأرض دي ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان سبحان ربي العظيم. ده اللي كان عايز يهرب يروح تركيا، اللي عايز يروح يتفسح يروح تركيا سبحان ربي العظيم. سبحان الله، ايه اللي مره واحده كده ابتلاء للطائع رفع درجات وللمسيء نسال الله العافيه اتاه عقوبه الله عز وجل. فسبحان ربي العظيم لابد ان نستفيق، اسال الله عز وجل ان يوفق يرزقنا الاستفاقه ضرر السموم سبحان ربي العظيم الموجوده في المعاصي والذنوب لها اثرها السيء سبحان الله. اما نجد أن الله عز وجل أخرج بهذا الذنب بهذا الكبر من ملكوت السماء إبليس، أخرج الله عز وجل أهل الأرض كلهم سبحان ربي العظيم، فعلت المياه رؤوس الجبال بالذنوب سبحان العظيم. قوم نوح ألا تجدي أن الله عز وجل سلط الريح على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض كما قال الله عز وجل كأنهم أعجاز نخل قوية دمرت الدور سبحان الله العظيم وإن كانت هذه الدور قصور. أرسل الله عز وجل على قوم ثمود الصيحة فقطعت قلوبهم في أجوفهم سبحان الله العظيم قبل أن تقطع أبدانهم، كلها أثر الذنوب والمعاصي. ولقد أدركنا ذلك في من كان قبلنا سبحان الله. هذه الفواحش التي نسأل الله العفو والعافية، الحرى والحير والخمر والمعازف نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية، فعل قوم لوط وانتشار الفواحش كل ذلك. أما نعلم أن الله عز وجل أنزل حجارة من السماء جعل هذه القرى عاليها سافلها بهذه المعاصي التي أفرط أهلها فيها فزادت فاستحقوا من الله عز وجل عقوبة هذا الذي نراه في الكون من حولنا سبحان ربي العظيم معظمه عقوبة. لما أرسل الله عز وجل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل، فلما صار فوق رؤوسهم أمطرهم الله عز وجل منها نارا تلظى. هذه كلها ذنوب ومعاصي، ولكن الناس لا يعلمون لها تفسيرا. يقولون تسطعت الأرض، اشتعلت سبحان الله عظيم ألسنة النيران، خرجت المجمى من الأرض، المنطقة دي منطقة ضعيفة في الكرة الأرضية تتناوب عن عليها قبل ذلك. لا، ده غضب، نسأل الله العفو والعافية، ده غضب من الله عز وجل على أهل هذه الأرض. ثم يزداد هذا الغضب فيشمل الصالح والفاسد، من كثرة ما زاد الطغيان في الأرض. سبحان الله، أغرق الله عز وجل فرعون بما صنع وبما اتبعته بطانته فيه. خسف الله عز وجل بقارون من الكبر والمعاصي الذي أحاطت به، أهلك الله عز وجل القرون السابقة بذلك. سبحان ربي العظيم. ألا نستفيق؟ اللهم ردنا إليك مردا جميلا، لأن الله عز وجل يرد الشاردين إما بصوت عذاب يخوفهم، وإما بنعمة منعم فيشكروه فيذكرهم. سبحان ربي عظيم. لكن الرسالة يقرأها من يحسن القراءة ويكون فيها جاهلا أميا. من لا يحسن القراءة؟ جعلنا الله عز وجل ممن يحسن هذه القراءة. يقول تعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، إنما يأتي هذا البأس ليتضرع العبد إلى ربه تبارك وتعالى بتوبة نصوح يغسله من الذنوب فيرفع عنه العقوبة. يقول تعالى لولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. المراد سبحان الله التضرع إلى الله عز وجل حتى يرفع الله عز وجل عنا ما استحققناه من هذه الذنوب. ناس نسأل الله العفو والعافية، زي ما رب النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر زمن حديث البخاري استحلون الحر والحرية والخمر والمعاصي. الناس خلاص بعد ما كان نسأل الله العفو والعافية يستغفر ويقول سبحانك اللهم بحمدك، لو دندن أو تكلم لا حول ولا قوة إلا بالله بأغاني أو غيره أو بمحرم، دلوقتي يقول لك هو فيها إيه، ودلوقتي يقول لك المغنى حياة الروح سبحان الله. أو يتحرى أن يشرب حلالا ويشوف خلطه قليل من الخمر أو غيره، يقول لي هي البريل إيه، هي فيروز إيه، والناس كلها خايفة من كذا وخايفة من كذا، ونقعنا الشعير شوية أكتر. دلوقتي بيشربوا الخمر كده ويسمونها بغير اسمها، نسأل الله العفو والعافية. سبحان الله، يستحلون الحرى والحرير، يستحلون الفروش، نسأل الله العفو والعافية، يستحلون الزنا بعدما كان ذلك محرما، نسأل الله العفو والعافية، فصار يستحلونه بصور زواجات غير شرعية لا حول ولا قوة إلا بالله، يطلقها عشان تاخد المعاش ويفضل هو جوزها. طب ما انت طلقتها، يجيب اي حد كده لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا ولي ولا شهود ولا جوزتك نفسي جوزيني خلاص انت شفت خلاص، ويعملها جواز عرفي، نسأل الله العفو والعافية. ايه ده، نسأل الله العفو والعافية. الزنا وانتشاره لو كانت كان برضا من الطرفين يمضيه، تبقى نسأل الله العفو والعافية دعارة مرخصة. طب هي مرخصة وعاملة كشف دائم لنفسها، يلا انطلقي. أعوذ بالله، تركنا ايه من الفواحش سلمنا الله اياكم لا نستوجب به غضب الله عز وجل. ما نحن فيه الان من ضيق الارزاق وتحدث الجميع سبحان ربي العظيم على غلاء الاسعار وحرمان من الرزق، وانما يحرم العبد من الرزق بالذنب يصيبه. ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، سلم يا رب سلم. ولذلك كان الصالحون يقولون اني لا ارى رضا ربي تبارك وتعالى في خلق دابتي وزوجتي، وكذلك إني لأعلم معصية الله عز وجل وأراها في خلق دبتي وزوجتي. طول النهار سبحان الله العربية كسرت الترس مش عارفة إيه، طر من إيه، اللي كان معه فيسبة اتسرقت منه، مش دي خلق دبته سبحان الله العظيم. الانفصال ولا حول ولا قوة إلا بالله، الخلع والطلاق والظهار من الزوجة، مش دي خلق سبحان الله العظيم، مش دي خلق الزوجين مع بعض. بقيت نسأل الله العفو والعافية مع معاناة، سلم يا رب سلم. إلى ما يستسلم الإنسان لهذه العقوبات البينة. والله لحقت البركة، عندي درس سبحان الله من علي بعثت عنه بس ما قدرتش عشان كنت تعبانة، أتزود منه لنفسي في هذه الفترة سبحان الله. كان في ألفان وانزة الطيور سبحان الله، وانفلونزا الخنازير. عمرنا ما شفنا الطيور بيجي لها انفلونزا ولا شفنا الخنازير كنا بيجي لها انفلونزا. فعنونت له هذا من منذ سنوات، وهو آثار الذنوب والمعاصي، ولكن تسمى بغير اسمها. كذلك هنا تسمت آثار الزلازل، هي كانت شوية سبحان الله الانفلونزا خنازير، ودلوقتي بقت زلازل الأرض، نسأل الله العفو والعافية، بقت الحوادث الكونية التي ترد الشارد. لو سميت بغير اسمها هي لها سبب واحد وهي نتيجته، وهو بعد العبد عن الله عز وجل. كفانا غفلة، ألم يعني للذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكره ألم يأن الذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. بل الآن يا ربي والله، بل الآن عندما نرى هؤلاء الأطفال التي تمسك بيد أسرة كاملة يسحبوها هي حية، وكل أخوتها أمها ميتين، اللهم فرج كربهم. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. إرادة الله ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. لما أجرنا في مصيبتنا أخذنا خيرا منها على ما فقدنا إخواننا المسلمين في هذه البقاع. سبحان ربي العظيم. الكبار والصغار حتى كده منظر تحس إنه هو فعلا مش عارفة طفل بيقولوا عليه تولد اتولد، يا تزال كل مرضعة عما أربعة وتضع كل ذات حمل حملها من هون ما هي فيه، وضعت حملها. سبحان الله يطلع الطفل بحمل السر. لا إله إلا الله. الله يجيب واحد كده اللهم فرش كربه، هو بيقول من نفسه حتى عيني. سبحان الله لم يحسن تلاوة الآية. يوم الفر المرء من أخيه، لو أنت شفت المواقف دي سبحان الله، قول يا جماعة والله صرنا كلنا على التراب، صار صاحب القصر وصاحب العمارة وصاحب البيت مع هذا الطريد الشريد على الأرض كله فارش. يعني رأينا بمس سبحان الله 10 ثواني أو أقل كيف ساوى الله عز وجل بين السيد والعبد، كيف ساوى الله عز وجل بين العزيز والذليل في دنيا الناس، فكيف بأحداث يوم القيامة. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. سبحان الله تذكرة، سبحانك ربي وبحمدك. سبحان الله المعصية سيئة شديدة تمحق البركة. سبحان الله تدفع العبد للندم في الدنيا قبل الآخرة، تخسر الأعمار وتضيع الأرزاق. سبحان ربي العظيم، تضيع العلم، تزيل الحلم، تجعل ضيقا في الصدر غريبة. نسأل الله العفو والعافية. العبد يستجلب السيئة تلو السيئة ولا يعلم أنه مستدرج من قبل ربه تبارك وتعالى. لا يزال هذا العبد يعاني هذه السيئة حتى يألفها، حتى يحبها فيكتزبها وتكتزبه وتؤثر فيه ويؤثر فيها. نسأل الله العفو والعافية. فيصير جندا من جنود السيئة تحركه كيفما شاء. نسأل الله عفوا من عنده. سبحان ربي العظيم. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد تورس الزل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها، والأفسد الدين إلا الملوك، وأحبار سوء ورهبانها. اللهم أعزنا بطاعتك ولا تزمنا بمعصيتك. سبحان الله. البهائم تتأثر عندما يضيق عليها بإمساك القطر والمطر وبشؤم معصية ابن آدم، فتشكو إلى الله عز وجل وتلعن عصاة بني آدم لما اشتدت عليها من السنة وإمساك المطر. سبحان الله. نسأل الله العفو والعافية. شؤم المعصية يلحق العبد ويلحق الخلق، يلحق السماء والأرض والبحار وسائر الكون. رب العزة تبارك وتعالى لما يعاقب بالخسف والزلزلة والبراكين سبحان ربي العظيم، هو عبارة عن أثر من هذه العقوبات التي قدرها الله عز وجل، قدرها الله عز وجل على خلقه، فهم لا يتوبون ولا يستعتبون فيظهر أثرها. سبحان الله. ليه؟ لو جيتي فكري كده، استغفر الله، أقول ليه يا رب اللي احنا فيه ده؟ في الغفلة. الأسباب اللي احنا فيها دي وتتابعها، هذه الناس كلها ناس أولى عرفنا فيها، كل يشتكي إلا من اطمأن قلبه بالإيمان. الغفلة، الغفلة عن مراد الله عز وجل منا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. خلقوا للعبادة لكنهم تركوها، سلم يا رب سلم، تركوها واتخذوا أهدافا أخر غير الهدف الأسمى الذي أمر الله عز وجل. سارعوا إلى الدنيا والإغراق فيها، سارعوا إلى الهوى ومتابعته، سارعوا إلى الشيطان يميل بهم إلى كل ما وتركوا، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. فالإنسان في غفلة مضيع، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. من أول اليوم ربنا عافينا الأخر، عملنا إيه لأخرتنا؟ عملنا إيه لليوم؟ سبحان الله العظيم، يعني الله العالم، مصر في حزام الزلازل والبراكين ولا لا؟ الدور علينا ولا لا؟ يا لطيف يا رب. يبقى الإنسان كده قاعد آمن مطمئن، ثم إذا هو به لا بي له من الأحياء ولا هو من الأموات، ينتصر بالموت البطيء بفقد أساسيات بيولوجيته. اللهم فرج كربهم المكروبين. غفلة، متى يستفيق الإنسان؟ متى يزيل هذه الغفلة؟ ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. والله تشوفي كده سبحان الله، تشوفي وانت بتشوفي أخبار المسلمين الخبر اللي بعده على طول يا سخفته، وانت بتتابعي كده وخلاص في سبحان الله، وانت عندك مع إخوانك وما فرش كربون، تبص تلاقي الخبر اللي بعده يا سوء، ده بعيد قوي، ده في ناس بعيدة قوي، في ناس فين بينه وبين الموت ايه، وتذكره ازاي، والخبر اللي بعده لمغنية نسأل الله العفو والعافية ماجنة او راقصة حسبي الله ونعم الوكيل سافلة او دعاة للرزيلة وغيرها، تجري علشان قلبك ما يتحولش من التذكرة الى غيره، تطلع فوق تاني ثانية ولا تمرريه للي تحته، تلاقي اللي تحته شاكلته، سلم يا رب سلم، ربنا عافينا. غفلات تقلبي قناه بس وكده بعد ما بكيتي للمسلمين وقعدت تتضرعي الى الله، من لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم، تبص تلاقي ناس يدين لسه في التوهان، لسه اجازه نص السنه بخليهم يسافروا هنا وهنا وهنا ويقلعوا في عز الثلج اللي ربنا ساترهم بيه، يتفننوا في نسال الله العفو والعافيه في المنكرات، والله الاغاني نسال الله العفو والعافيه، والعري والصداقات والابتزال الكلام وفي الجسد وفي غيره، والناس دول في جو في في في في في ابتلاء في حياة، ودول في حياة في ثانية، نسأل الله العفو والعافية. ايه ده؟ غفلة، غفلة تعتري الناس. يا ري النبي صلى الله عليه وسلم نذير العريان، يا ليت الإنسان يملك أن يصرخ فيه فيقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا جماعة يا ناس، جاءت الراجفة تتبع الرادفة، اللهم تقبلنا دعاة للخير عاملين به، قطع قلبك الناس ماشية لا حول ولا قوة إلا بالله. أنتوا مش شايفين الأحداث من حوالينا إيه؟ هنستنى لحد كده إيه؟ الناس مش لاقية العلاج، مرضت أمراض لم تكن في من كان قبلنا ولا تجد الآن العلاج. الناس اللي قاعدة تتكلم على الفقر وشدته، واللحمة وصلت والفرخة وصلت، طب الحباية للمرض المزني من وصلت كام ومش عارفين يلاقوه. هم فرش كرب المكروبين، معافينا والمسلمين. السوء اللي يغطي السحابة، صحابة الابتلاء والكآبة كلها عبارة عن معصية، لابد الإنسان أن يستفيق فيزيل عنه الغفلة. وهو ليس فقط السبب الغفلة، قد يكون الإنسان عالم وبه يقظ، لكنه مبتلى بدائين النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتعوذ منهما. وهو العجز والكسل، فيكون الإنسان عاجز، والعجز هو فقد القدرة مع وجود العزيمة، والكسل هو فقد العزيمة مع وجود القدرة. ولقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل في الصباح والمساء. والعجز والكسل هي أسباب أساسية للتقاعد عن الواجبات. فتلاقي الناس شوفي قاعدة إيه؟ قاعدة تبص تراقب الموقف من تحت البطارية. طب أعوذ بك من العجز والكسل، إحنا نعمل إيه؟ إحنا عاجزين هنغير إيه؟ لا قومي استغفري، لا قومي ربنا يرزقنا العمل للآخرة، لا قومي الحق نفسك، وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قومي صلي ركعتين توبة لله عز وجل، ركعتين استعانة ليزيل عنا وعن المسلمين ما هم فيه. اسجدي وقربي لله عز وجل، واسجد واقترب. ويا رب سبحان الله، كما أنزلت بهم هذه النازلة ارفع عنهم أنت هذه النازلة. سبحان الله، لا هي نزلت بقدر الله وترفع بقدر الله عز وجل. اللهم يا من أنزلتها سبحان الله بقدرك ارفعها بلطفك، خفف عنهم بكرمك. سبحان ربي العظيم، هو ده الدور اللي بتعمليه. كمان ده دورنا أصحاب كنبة بس ولا في الدفا ومشغلين الدفاية بنتفع الأخبار وغايتها مساكين يا عيني، وكفاية بقى عشان ما نضيقش على نفسنا اقلب على قناة تانية فرفشنا، ولا كأن الحدث لا يمسنا، كأن المطالب بالاستغفار واليقظة لسنا نحن، ما يمكن بشؤمنا. أن أهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم، قال صلى الله عليه وسلم نعم، قال نعم إذا كثر الخبث يغشو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم وأسواقهم ومن ليس منهم. فقال سيدة عائشة يا رسول الله وأسواقهم ومن ليس منهم، طب دول ذنبهم إيه؟ فقال صلى الله عليه وسلم يخسف بأولهم، يخسف بأولهم وآخرهم، ثم يحشرون على نيتهم. يعني في السفينة بتخرق مع إن في السفينة صالحين وفي السفينة طالحين، طب لماذا غلقت؟ والفارق واضح بين غارق ناجي عند الله وغارق هالك في جهنم، ولكن الحال غرقت السفينة، الزلزال حصل، الغلاء حصل، الوباء انتشر، الرزق قل، البركة سحبت، الأثر بقت موجودة. ليه؟ سبحان الله، ابتلاء للمؤمن وعقوبة للفاجر. لكن هذا المؤمن له دور، ودور جوهري أن يمنع هذا الغرق السفينة، أن يمنع هذا العذاب للأمة، أن يمنع هذا الهلاك. كيف ذلك؟ أن يكون له دور بارز. فتعوذي بالله من العجز والكسل. أعمل إيه؟ أنا والله سبحان بيعظم، بس أنا بحاول، بس سبحان بيعظم في أخذ دلوقتي ناشرين التبرع بالملابس، التبرع بالبطاطين، التبرع بكذا. أنا لسه ما أقدرش أقول لحد، بس لسه إن شاء الله بإذن الله أحاول. الناس بتوع الرسالة دي ربي عنا نمسك دلها كده، هي صحيحة ولا لا، وهيودلهم ولا لا، وأي استغاثة نلبي. يا غياث المستغيثين أغثهم إذا كان لنا سبب فعلي في ذلك من مال أو غيره، علينا أن نجاهد بهذا المال. إن لم نشاركهم في الواقع عافانا الله وإياكم، نشاركهم سبحان الله بالمال، بالمؤونة، بالمعونة. إن لم نستطع هذا كله، مشاركة الوجدانية تدفع العبد إلى الصلاة والاستغاثة لإخوانه. يا رب فرش كربهم، وما يدريك لعل هذا الكم من الاستغفار يزيل صخرة قابعة على صدر كبير لا يستطيع النفس، أو صغير يودع الحياة. فإن تخيلت أن استغفارك أو صلاتك أو لجئك لله عز وجل هو الذي يكون سببا لتفريج كربهم وإزالة هذا السوء عنهم ببركة استغفارك، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، ببركة دعائك المخلص لهم، يصل بين قبول غياث هذا المستغيثين، هذا المستغيث. دعائك أنت واستغفارك أنت يجعل هذه الدعوة ترفع إلى السماء، فيلطف بهم رب السماء. الناس اللي ربنا خرج هذه لطف بيها سبحان الله، سمع لها دعاء قدر الله عز وجل ألا يخيب لها رجاء، والآخرين موكلون لأمر الله عز وجل، موكلون للقضاء والقدر الذي أنت تحاربينه بالدعاء. فهل شعر أحد منا ماذا لو كنت أنا بدلا منه؟ لو كان ولدي هذا الذي تحت الأنقاض لا يستطيع أن يأخذ نفسه، أو كانت أمي أو أختي، وهو كذلك سبحان الله مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لو كانت هذه صاحبة لا إله إلا الله، كيف يكون شعوري بخرج الوحدة كبيرة السن بتقول لهم مش أخرج إلا بلاء أمة الدنيا حجابي؟ فدفعوا لها أشار دخلوا ما بين الأنقاض سبحان الله لتستتر به تخرج. أنا تعلم إنها لما تخرج يبقى بين جمع من الرجال سبحان الله جهة الإغاثة تبث على الملأ جميعا ليروها، فكيف تعصي من نجاها؟ أثرت فيك دعسة إنها أمك أو أختك أو أنت غفر الله لنا ولك، فلا يصيبنك عجلا أو كسل لأن تكوني سببا أنت في رفع هذا السوء عنه بطاعة لله عز وجل، باستغفار يحمينا ويحمي، بدعاء أو نسأل الله أن يعيننا على التواصل معهم وننقذهم سبحان ربي العظيم، ببطاط اللي يقولوا عليه بس ربنا يرزق جهات مضمونة سبحان الله، نكون غوصا وملاذا لإخواننا سبحان ربي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فلا بد للإنسان أن يتقي الله فيزيل الغفلة، وأن يتعوذ بالله من العجز والكسل، ويكون له دور اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، يكون له دور فعال لأزمات المسلمين ونكباتها. كذلك إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل عاصفة سكون. لا يخفى عليك أن الذي حدث بهم وهذه المنزلة ذكرتنا وأيقظتنا بعض الشيء سبحان الله، فانطلق البعض منها يروي نيات كثيرة ويتذكر الموت يراه بين عينيه إلا ما ذكرنا أنه في غفلة. فإذا برياح الإنفاق، برياح تذكر القبر والموت والعرصاء، برياح سبحان بعظيم الإيمان تهب علينا فتأخذ قرارات، ولكن إياك وتسويفها وتمريرها بهدوء الريح، بتحول العاصفة إلى بعض رواسب ترابية. أول يوم تاني يوم لا حول ولا قوة إلا بالله، حدث ومش ممكن وشوفوا وتفرجوا ونعمل لهم إيه، وبعد كده لا حول إلا أنا شفت الموقف ده لا حول ولا قوة إلا بالله. طب قالوا لك في إغاثة، نسأل الله العفو والعافية. طب لما يقولوا هنبقى نعمل، الإنسان نساي يتراكم عليه الأشياء فيفتقد حرارتها، عارفة أسبوع وبعد كده تطوى في ملفات الابتلاءات للأمة الإسلامية، هي أثرها ما انتهاش. إشمعنى كده أثرها بسرعة؟ الزر من قلبي، فيبتلى العبد بالتسويف بالتمرير للأحداث، فيعزم بجد في أول الأمر ثم يتحول إلى تصبيط إلى تباطؤ. قال تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. يقول تعالى ولا تقولن شيء إني فعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فإذا مرت هذه الأحداث فجددت العزائم وقوتك في طاعة الله عز وجل والرغبة في العودة له، فأسرعي بأخذ القرارات، أسرعي بالتوبة، أسرعي بخطة إيمانية مقربة لك لله عز وجل، أسرعي بالإقلاع عما كررتيه من المعاصي والذنوب فصار يصير فيك كالدم في العروق. أيوة لازم في أحداث جسام تنزع عنك هذه المعوقات والعلائق والذنوب. هجيبها إيه؟ هجيبها من حدث جلل هزني من الأعماق، بس لما يهزني أتهزله، بس لما يحركني أستجيب للحركة، مش أميل معه ثم أعود كما أنا سلم يا ربي سلم. بقاله 3 أيام الحمد لله، بقى ليلك مختلف، بقى نهارك مختلف، بقت الدنيا شفتها على حقيقتها، دي كل الناس عايزة تروح تصيف هناك، الناس المستويات العالية والعيشة اللي ما فيش زيها اللي هناك، كلهم دلوقتي قاعدين على ملايات على الأرض في خيام، بعد ما كانوا في سبحان الله العظيم في أفضل ناطحات السحاب. قلت بينا وبمصر رب العالمين، بقوا في مخيمات، بقوا لاجئين بعد ما كانوا متمكنين من بيوتهم وأراضيهم. لازم استغل الحدث اللي عصف بقلبي ده، عرفت ان الدنيا متفاتة. يا ترى اللي كانت في الدور الخامس ولا السادس ولا العاشر فين الشبكة بتاعتها اللي كانت قافلة عليه؟ فين الدولارات اللي كانت مغيراها؟ أس الدنيا بتغلى دلوقتي وعايزة تتاجر، فين وفين وفين؟ بقى لها كم سنة بتغير وتجدد وكل ده بقى تراب، هي نفسها تراب. عرفنا خلاص ان هي كلها متفاتة، ان سبحان ربي عظيم، الغني زي الفقير، العزيز زي الحقير، تساوت. فلا بد للإنسان إذا هبت رياح إيمانه أن يستجب لها ويتوب وأن لا يؤخر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، معذرة مع أني أحتاج إلى هذه الآيات لكن سبحان الله كلما قرأت التجويد أبخطه نفسي. كم من إنسان هان على الله كما قال الحسن البصري، هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم، وإذا هان العبد على الله لم يكرمه، ومن يهن الله فما له المكرم. وإكرام العبد أن يكون على طاعة الله عز وجل. أذكر نفسي وإياك باقتراب نهاية رجب، بفلا تظلموا فيهن أنفسكم، والله إن لم تأتي هذه المحطة لتجديد الإيمان والتوقف عن الذنوب لكان رجب بها أولى. لو ما جلناش الحدث ده كنا أصلا في رجب عايزين نفوق لربنا. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيه النفس. اللهم اجعلنا ممن ينون فيعملون. ربنا عالم أنا كنت ناوي، اللهم ارزقني الصدق في رجب ده، تبقوا أكسر الدنيا هرجع لربنا خالص بقى. قتلي الحمد لله من أسبوعين لا أستطيع رفع رأسي من على السرير، الله مشفي كل مريض وعهبي كله مبتلى. كنت فاكرة كده وبقول لأولاد لا خلاص بقى أنا تعبت في الترم ده، اللهم رزقني خلاص سيبوني ربنا بقى. في الحمد لله على كل حال في الأسبوعين دول أحيانا تقدري وأحيانا قدر الله مش أفعل، الله مكتوب لنا الأجر ما تقدريش خالص. فات نص الشهر، فات للي ما عملش وهو قادر يعمل وأعوذ بك من الحرمان، وفات على اللي كان نفسه يعمل وما عملش عشان سلب القدرة، ربنا عافينا وإياكم. ويا بخت اللي عمل، واللي عمل دافع الإكمال والتمام له أكثر من اللي ما عملش. ماشي معايا أخوات؟ ربنا يبارك لهم. مش أكتر بالله في مراجعة القرآن الكريم كل يوم حزب، كل يوم حزب. الآن ما شاء الله الأخوة بالله أتموا قرابة ربع القرآن اللي بدأ، اللهم بارك اللهم بارك ما شاء الله بالله. اللي بدأ جزء في اليوم، واللي بدأ حزب في اليوم، اللي بدأ جزء في اليوم كده خلاص نص هو بس بتفلت شوية، واللي بدأ حزب هيجيب هو سبحان الله قرابة الربع. يبخته ربنا يبارك لهم، هم احوج لانهم يكملوا بقى اللي قلنا لغايه رمضان علشان ربنا يتم عليهم القران حفظ. اللهم بارك لهم ما شاء الله الا بالله. طب واللي ما بدأش، ياه ده انت فاتك كل ده، يا دوبك تبتدي، يا دوبك في الرجعة فات نص الشهر، هفاجئ بقى بشعبان وصاحبتي هترفع وعايزة اجدد عهدي مع الله، ما بدأتش ليه اكتر يعني اسرع من كده؟ اللي بدأ وكمل أتم الله عليه، واللي ما بدأش يدوبك يبتدي. والبعيد أمال إمتى يقرب؟ أمال إمتى العزيمة والتوبة وتجديد العهد ثم الانطلاق؟ أما يجي بقى دلوقتي بنقول شهر الزرع، وبعد كده شعبان السقي، وبعد كده الحصاد في رمضان. المزرعش دلوقتي عايز يحط الزرع في صوبة بقى علشان سبحان الله علشان يعمل له معالجة خاصة علشان يطرح في رمضان، وإلا مش هيطرح. عايز تدخل نفسك برنامج مكثف علشان تعرف تنتج في شعبان وتخش في رمضان عدل، لأن النص رجب طار. يتوبك اللهم انقذنا من غفلة، اللهم ردنا إليك مردا جميلا. وصلت لإيه؟ طهرت قلبك بكم ذكر وكم استغفار. أمال إمتى تزينين؟ لما لسه القلب ما اتغسلش بالاستغفار. أمال أزينه إمتى؟ لما لسه ما تعودتش على القيام ومتابعة الصيام. أمال بقى هسرد الصيام سرد في شعبان إمتى؟ وهتدرب على القيام في شعبان إمتى علشان أواصل الساعات ذوات العدد في ليل رمضان؟ اللهم إنا نسألك ما وسع فضلك. لم أتدرب على العطايا والهدايا والصدقات والمنح للمسلمين، لسه إيدي مربوطة إلى عنقي وتتنطلق في النفقة. سبق السابقون وعمل الصالحون. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم. لابد الإنسان أن يلحق بعقبهم. أتي بقى الحمد لله ولا ألم، وشوفي ما عادش إلا كم يوم، 14 أو 13، خليهم 12 عشان تدي لنفسك يوم للظروف. ما عادش حاجة يعني أنا أعرف أختم فيهم ختمة، جزء ونص في اليوم هاتي ختمة بقى، يعني أنا الحق راجع. ده الناس بتقول لك راجعت ربع القرآن، ممكن تاخدي 5 أجزاء. ربنا يعينك ويسر لك. لو أنت من أهل الحزب هتعرفي تجيبي 5 أجزاء، لو أنت من أهل الربعين هتعرفي تجيبي 3 الأخرى وخش بيهم علشان تحطي عليهم 3 كمان تخش بيهم في رمضان. ينفعوكي وانت واقفه في مطبخ وربوعه، وانت واقفه في موقف ينفعوكي وانت مضلمه النور وبتسمعه وبتصلي قيام من عقلك. لما تحتاجي قران يخرج من قلبك تلاقي، مش يبقى قلبك خالي من القران ومصحفيه فقط، معاك القران يعني في مصحفك، ما فيش في صدرك من القران شيء. والله نسال الله العفو والعافيه. مريض فترة الهوى السائع ما بيخش على زوري مش عارف انطق. فبقى الذكر بس الحمد لله، وإن أنا شعر مش مستخد كرامنا بالقلب، مش عارفة أفتح بقي، الهوى بيجرعه. طب يعني هنتدرب إمتى على الذكر بالقلب علشان يبتدي بعد كده باللسان، علشان كده بعد كده تنطلقي في الذكر؟ لما يسعدك الله عز وجل بصفحيفتك عندما يكسر فيها الاستغفار. الذكر يوفق إليه موفق، لو ما تدربتش من دلوقتي والله لسانك يعقد، والله ما نعرفش لظروف حقيقية ولا حكمية أو سلب لن تنطقي بالذكر. الحقي ريضي نفسك على الذكر شوية وتدربي عليه، لأن الذكر هو من لحقت به الكثرة، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فتفاجئ اني وسط الذاكرين انا جبت 2000، مش كتير. اصل في ناس بيجيبوا 20,000، يبقى انت مش من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. طبعا ما اعرفش سبحان الله، ده انا بقول بس، لكن الله اعلم. من صلى القيامة ب10 آيات كتب من الذاكرين الله كثيرا، اللي هو سبحانه لم يكتب من الغافلين، يعني كتب من الذاكرين، مفهوم المخالفة. بس الذاكرين كثيرا دول قد إيه؟ كل ما تخشي ما بين أهل الذكر تبص تلاقي بضاعتك مزجاة فقيرة ما بينهم، هتبقي من الذاكرين كثيرا. إزاي؟ هناك الناس اقتطعوا مسافات مساحات من يومهم من أوقاتهم للذكر منطلقة لسانتهم متريضة على ذلك. اللهم ارزقنا. تقعد كلمة واحدة كده، اللهم اغفر لي، مش عارفة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالسرعة دي إزاي وبتجيب العادة إزاي، والله بتعيط. بتعيط يعني إيه؟ يعني أنت قلبك مسه الذكر، يعني ربنا عز وجل أعانك فقط بسرعة النطق. فهي شخص قاعد يتخيل النبي صلى الله عليه وسلم، صلي عليه الصلاة والسلام، وهي متخيلة شكله وبتشتاق له، مع إنها بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بسرعة، بتجيب الصلاة الإبراهيمية وبتستحضر عظمة النبي صلى الله عليه وسلم واشتياقها له. وبالعدد ده حال بقى، ده موفق بقى. اللهم إنا نسألك من واسع فضلك. هتعود إزاي؟ هتغير إزاي؟ لازم انتقلنا اللهم عنا على إنك تجاهدي. بعد ما كنت بتصلي قاعدة تصلي واقفة، بعد ما كنت بتصلي واقفة وتيجي على السجود شوية والركوع وتخطفيه، لا ده انت عايزة تطولي فيه، ده انت بعد كده مش عايزة كده بس، ده انت عايزة سبحان الله قام حتى تفطرت قدماه. المراتب العالية دي هجيبها منين؟ يدوبك علينا، يدوبك نفوق قوي، يدوبك النص التاني من رجب، يبقى لنا حال مع الله. ياللي عايزة توصلي للمراتب العالية القوامين أهل القيام، أفضل الصلاة طول القنوت. أهل القيام بيقفوا مع ربنا عز وجل وتطول الوقفة بقى. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بالبقرة والنساء وآل عمران عليه الصلاة والسلام، ياه، والصحابي بجواره هم يأمر يسوء إن يركع بس ويسيبه. ربنا يرزقنا ويردنا. هم دول من يوم وليلة بقوا كده؟ لا، لازم تدريب، لازم إعداد، لازم شغل النفس بهذه. الحمد لله عز وجل الذي رزقنا من غيرنا عبرة، ما مش عنا ممن يعتبر لا يعتبر به، من أحوال المسلمين يقظة، رفع عنا العجز والكسل بما رأينا من أحوالهم، فلا تشتكي واحدة وهي في عافية من قدم تقف بين يدي الله. طب ودي مش يمكن وقع عليها دلوقتي حتة صبة مكسحة رجلها وما فيهاش إلا النفس، وبتقول له رب حييني كمان، نحن أحسن حالا منها. يلا بقى اعملوا أهل داود شكرا، شكرا على العافية، إن أمنا في ديارنا وابتلاهم في دارهم هم فرش كربه. سبحان الله. أواكي الله عز وجل وكفاكي هذا المأوى، أما تتخذي منه مصلى ومسجدة؟ فهي بتتمنى دلوقتي وهي تحت الأنقاض ده إن هي تعرف تصلي. هم تضيع مش تضيع، تتيمم ولا تتيمم، مش تعمل إيه؟ تصلي بعينها، صلي انت بكل جوارحك. اعملوا آل داود شكرا، اتخذي من هذا الحدث دافعا لك نحو طاعة الله عز وجل. والحمد لله أن ردنا إليه ردا جميلا، رد الشاكر ليس المبتلى الصابر. سبحان الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أختي حبيبتي غاليتي، استغلي وقتك، استغلي عمرك فيما أعطاك ربك تبارك وتعالى. فالعبد سبحان الله إنما أنفاسه تعد عليه وتحصى. اغتنم الفرصة قبل فواتها، نظمي وقتك ومرزقنا، استغلي فتاته وصلي الليل بالنهار. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يفعلها سأل الله عز وجل أسألك فعل الخيرات، مش هعملها بقدرتي، هعملها باستعانة بالله عز وجل. واعلمي أننا في عافية، سبحان الله، أربع لا يعرف قدرهم إلا أربع، لا يعرف قدر الشباب إلا الشيوخ، ولا العافية إلا أهل البلاء، ولا الحياة إلا الموت، ولا الصحة إلا المرضى. الحمد لله الذي أطال عمرك وعافى جسدك وصححه لك وجعلك من أهل الحياة إلى الموت، عندك الأربعة. أعوذ بك من الهرم، شيخوخة مقعدة، وبلاء مقعد، ومرض مزل، وموت مفني، سبحان الله. ولذلك من نعيم أهل الجنة، يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. اعلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمة مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فراغ أجازة نص السنة سواء أمهات أو طالبات، صحة ولو بنسبة عن هؤلاء المرضى المبتلين، عافانا الله إياكم وثبت لنا ولكم الأجور. نعم نحن أهل عافية، يعد أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب أن لو جلدوا بالمقاريض. طب وهل هدمنا البلاء؟ لا، أنا سأعمل بعافيتي شاكرا كما اجتهد أهل البلاء صابرا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا تنسي أحبابك في الله من دعائك، وادعوا لنا ولأهل بيتنا بالعافية. أنا أسف سبحان بيظم ما تكلمت بما يسر الله عز وجل من قلبي، لأنني الحمد لله رب العالمين كان الاختيار والله أني يعني مريضة، ما زلت مريضة، لكن أحب إلي أن ألقاكم في الله وأن أذكر نفسي وإياكم. نفعنا الله عز وجل ولو بالقليل، ورزقنا الله وإياكم العمل وضاعف الأجر فجعله كثير. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.